وهنالك التمكين وهنالك النصر المبين بإذن الله. أما إذا جلسنا هكذا نقدموا الطماطش والسميد على ربي سبحانه والله ما ينصرنا. وراكم تشوفوا الآن يعني في الطوابير هذه اللي راهي موجودة في الطرق عند الحوانت الله أكبر، وقد تكون صلاة الفجر شفتهم بعيني، الصلاة خير من النوم، وهو لابس البردوس وتعشته ومقمرت عند الحانوت. فمن كيف واش راه يقول له؟ هو يقول له الصلاة خير من النوم، وهو الأخر يقول له القهوة ولا الجاز خير من الصلاة. صح ولا ماشي صح؟ بدليل لو كان ماشي صح كان جا لما يسمع الصلاة خير من النوم يرفد قدوزانه ويجي يصلي، لما يكمل يروح للطابور. ولكن ما دام الصلاة تقام وما ناس هذا مر هذا، هذه أمة يا إخواني الكرام، هذه الأمة ربي ينصرها. الراجل غيرت له، راحت له صلاة الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، راحت له زعف وغضب وندم وقال هذا الجنان اللي ودرني حتى وليت نضيع ركعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أرماه وقال هو صدقة في سبيل الله ما نزيش نروح له ولا كذا. بينما احنا علاما على باقية تاع قهوة، على علبة تاع طماطيش، وإلى ما تحمرش واش كاين؟ ما تجيش بيضة، تنجي بيضة ولا مشرشمة ولا كيما جات، عمرك كش هذه وقري صلاحك. بينما إلا راحت لك صلاة كيفاش تدير لها يا أخي العزيز؟ هل تقول يا رب، هل تقول له يا رب تاع الدنيا ما لقيتش تروح لخوك، ما لقيتش تبات جيعان، ما لقيتش؟ إذا بغيتوا باش ربي ينصرنا الله تبارك وتعالى عن أعداء، والأعداء يصبحوا يهبوننا ويخافوننا، نرجعوا لربي سبحانه وتمسكوا به باش ربي يعطينا القوة. وإلا والله غير لوحنا ربي والله ما يعبأ بنا. ولا القرآن يتقرؤون القرآن قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال والله يا ربي أنا والله ما أدري لكم حساب لكم من تشتع عبدوني حق عبادتي. هذه آية في القرآن ولا ماشي آية؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. نشعر ربي فمن كيف الله تبارك وتعالى رحيم بالعباد، إذا جينا ليه يرحب بنا. فمن كيف التائب من الذنب كمن لا ذنب له، واللي يجيب ربي سبحانه يفرح بها ربي سبحانه أكثر مما تفرح أنت بالضالة تاعك إذا ضاعت ثم وجدتها، يفرح بك ربي سبحانه أكثر ما تفرح أنت بالحاجة تاعك اللي تكون ضايعة وبعدين تلقاها. لذلك يا إخواني الكرام الأمر هو أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء، ولا نقدم على الله وعلى رسوله أحدا، لأن القلب هذا يا إخواني الكرام راه طبقات، وشباب اللي يقرأوا يروحوا يقرأوا العقيدة الطحاوية في باب المحبة، روحوا قرأوا الباب المحبة كيف فسروها العلماء، درجات المحبة، أعلى درجات المحبة شكون يسكنها؟ شكون القلب هذا فيه درجات؟ أول درجة تاع المحبة شكونه؟ هو الله تبارك وتعالى، باش تشوفوا فهمه مليح قضية إذا ما يلعب. فهمنا؟ القلب هذا درجات في المحبة، الدرجة الأولى شكون يزم يكون فيها؟ يزم يكون فيها الله، والدرجة الثانية يزم يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، الدرجة الثالثة يكون فيها الإسلام وما يتعلق بالمسلمين. فهمنا كيف؟ وبعدين جيب ولادك ولا جيب تجارتك ولا كذا. ولكن حاول رانا نديره كلنا، واش رانا نديره؟ الدرجة الأولى كل واحد واش دار فيها؟ اللي دار فيها السميد ولا دار فيها الطماطيش ولا دار فيها مرته ولا دار فيها دراهمه ولا دار فيها سيارته. وربي كما قال له هذا الطاغوت، كما قال له ذاك المشرك، قال له سيدي ربي مسكين، سيدي ربي مسكين، احنا اللي نسكن ولا الله تبارك وتعالى؟ انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. فهمنا كيف؟ الله هو الغني ولا احنا اللي غنيا؟ هذه اليهود اللي قالوها. فهمنا كيف؟ الهود هم اللي قالوا ربي سبحانه بخيل، الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء. اليهود هم اللي قالوا ربي فقير ونحن اغنياء، الله تبارك وتعالى لعنهم. وقالت اليهود يد الله مغلوله، يد مزيره ما ينفقش علينا، رد الله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. اصبحوا هم اللي شحاع، هم اللي مراد بالبخل، مراد باسمه بالشح، بينما ربي سبحانه غني، الله تبارك وتعالى الغنى تاعه مطلق، ولكن يبتلي عباده حتى يرى الصابر من الشاكر ويرى المتضجر من غيره. لذلك يا إخواني الكرام ننتبه، نرجع لله تبارك وتعالى، والقلوب هذه التي الله تبارك وتعالى جعلها درجات، أعلى درجة